صلى الله عليك يا سيدي يا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله. ما ضل من تمسك بكم وأمنا من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. قال سيدنا وإمامنا أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام: ألا وإن أخوف الفتن عندي عليكم فتنة بني أمية، ألا وإن أخوف الفتن عندي عليكم فتنة بني أمية فإنها فتنة عمياء مظلمة. عمت خطتها وخصت بليتها وأصاب البلاء من أبصر فيها وأخطأ البلاء من عمي عنها. تحدثنا فيما سبق عن بعض الفتن والشبهات المضللة والسنن السيئة التي ابتدعها أو وضع أسسها أو أعان على تأسيسها بنو أمية وخصوصا معاوية، وكيف أثرت في الفكر الإسلامي أو بتعبير أصح في فكر بعض المسلمين عبر مئات السنين، ولا تزال إلى اليوم بعض أفكار بني أمية ومبتدعاتهم لا تزال في أفكار بعض المسلمين، وإن كانت تورد الهلكة على المسلمين وعلى مصيرهم وعلى عقائدهم تلك الأفكار المضللة. نتحدث هذه الليلة عن بعض مبتدعات بني أمية، وهي الفتن أو الشبه التي خلقوها وابتدعوها وقالوا بها وحثوا عليها ونشروها في المجتمع الإسلامي، وأثرت أثرا سيئا في الفكر الإسلامي أو في فكر المسلمين. أول شيء من مبتدعاتهم أنهم قالوا بالإرجاء. فكرة الإرجاء يعني شنو؟ إرجاء يعني شنو؟ احنا عندنا من جملة الفرق الإسلامية يسموها فرقة المرجئة. فرقة المرجئة من كلمة الإرجاء يعني التأخير. قالوا أرجه وأخاه يعني أخره، أرجى شيء يعني أخره. هذول طبعا على قولين: قول أن الإرجاء يعني جماعة يعتقدون بالإرجاء هكذا بأنه كثر القول واللغط في عثمان والإمام علي والخلفاء، وعليه نترك هؤلاء لحكم الله تعالى وقضائه فهو الذي يحكم بينهم يوم القيامة. هذا نوع من أنواع الإرجاء. بس النوع الثاني وهو من مبتدعات بني أمية، قالوا بأن الإيمان في القلب فقط، وبعضهم قالوا بأنه باللسان أيضا مع القلب وكفى. فالمؤمن من آمن بقلبه، وعلى القول الثاني بقلبه ولسانه، ولا يحتاج إلى عمل صالح، فهو وإن لم يصلي وإن لم يصم وإن لم يعمل عملا صالحا هو مؤمن. بل أكثر من هذا، حتى لو عمل بعمل اليهود والنصارى والزنادقة فهو من أهل الجنة. يعني كل ما يعمل هذا الإنسان من معاصي، كل ما يرتكب من ذنوب، كل ما يظلم ويعمل منكرات، لا يضر هذا في إيمانه، لأنه قلبا مؤمن. سنة من يدرون دول قلبا مؤمن؟ ما أدري على أي أساس. لأنه إذا الأحاديث الشريفة تقول لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، لأن لو كان مؤمنا بالله وأنه يعتقد الله سميع عليم يراه، معناه ما ارتكب هذا العمل. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، وهكذا. فهؤلاء كانوا ينشرون بين الناس أن الإنسان يكفيه من الإيمان الإيمان القلبي، وقلت لك بعضهم يقول باللسان هم يقر كافي، فلا يحتاج إلى عمل. وما تقدر تحكم على أحد مهما عمل معاصي، مهما ارتكب من الذنوب، مهما ظلم، آذى، فسق، فجر، لا تستطيع أن تحكم عليه بأنه إنسان عاصي غير مؤمن، بل هو من أهل الجنة. هل فكر هذا واقعا يهدم الإسلام كله؟ يهدم الإسلام كله. شا هو الإسلام شنو؟ أن واحد يجي يدعي يا بعنا مؤمن وهي أعتقد بالله، يقول الشهادتين مثلا. زين، بعد ليش الله سبحانه وتعالى أنزل الشرائع؟ ليش الله تعالى أمر بالفرائض؟ ليش نهى عن الموبقات؟ شنو معنى هذا؟ ليش هذا؟ من أجل أن لا يتكلم أحد ضد خلفاء بني أمية الفسق الفجر، لأنه مهما يرتكبون من معاصي وذنوب، ومهما يفسقون ويجورون ويظلمون ويعصون، هم مؤمنون في قلوبهم ومن أهل الجنة. شايف شلون تخدير لأعصاب الناس باسم الدين وباسم فكرة عقائدية؟ ولذلك المعتزلة كفروا معاوية لقوله بالإرجاء، ومن أول من أظهر القول بالإرجاء معاوية. طبعا كثير من ذن المبتدعات منه ثم تسرت وتسربت إلى الآخرين. ليش الله سبحانه وتعالى أمر بالأعمال الصالحة؟ ليش أمر بالفرائض إذا كان الإيمان لوحده يكفي في القلب؟ هذا هو. ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. أصلا أعمال الإنسان تنعكس على قلبه، تنعكس على روحه، تنعكس على معتقداته. هذا الذي يتوغل كثيرا في المعاصي يصل به الأمر إلى أن يسود قلبه، كما الروايات الكثيرة تقول أن المعصية يتولد من عدفة نقطة سوداء في قلب الإنسان. كل ما زاد في المعاصي زادت هذه النقط السوداء، إلى أن بل ران على قلوبهم، يعني بعد ما يشوف الحق. بينما الإيمان بالعكس، كل ما يعمل صالحا للإنسان نقطة بيضاء ونور يصير في قلبه، وكل ما أكثر من الصالحات يتسع هذا النور إلى أن يشمل قلبه فيكون قلبه نورانيا. ما تقدر تعتمد هذا الإنسان الذي يعيش في الفسق والفجور أن هذا الإنسان يموت على الإيمان. على كل حال، فهذه من جملة مبتدعات بني أمية من أجل الدفاع عن جماعتهم لئلا ينكر أحد عليهم. البدعة الثانية التي ابتدعوها وأثرت أثرها أيضا في المجتمع ولا تزال، بدعة القول بالجبر والقضاء والقدر الإلهيين اللذين يسريان حتما على الإنسان ويؤثران على عمله وعلى مصيره. القول بالجبر أيضا أظهره بنو أمية. أكو كلمة للقاضي عبد الجبار، أقرأ لكم النص، يقول إن أول من قال بالجبر وأظهره معاوية، وإنه أظهر أن ما يأتيه يعني ما يفعله بقضاء الله ومن خلقه يعني خلق الله يعني من مخلوقات الله، الله خلقها عند الإنسان ليجعله عذرا فيما يأتيه، حتى يكون إلى عذر في ظلمه في باطله في معاصيه في إيذائه في قتله الناس، ويوهم معاوية يوهم أنه مصيب فيه، لأن الله تعالى أجبره على هذه الأعمال وهو آل بيد الله سبحانه وتعالى لا يستطيع أن يفعل شيئا مقابل إرادة الله وعليه فهو مصيب فيه، وأن الله جعله إماما. إذا كان هالشكل معناه حتى حركت ضد الإمام أمير المؤمنين واستلام الحكم بالسيف والقهر والمكيدة والخداع وشراء الضمائر وقتل الأبرياء، هذا كله بجعل إلهي وإرادة إلهية، وجعله إماما وولاه الأمر. ثم يقول القاضي عبد الجبار ومنه ومشى منه ذلك في ملوك بني أمية، يعني اعتقدوا بالجبر بعدما ابتدع لهم هذه الفكرة هذا الرجل رئيسه. فكرة الجبر خلي نوضحها إلى حد ما، طبعا هي تحتاج إلى محاضرة مطولة، لكنه لما نجي إحنا إلى المسلمين مفترقين إلى ثلاث فرق بالنسبة إلى أعمال الإنسان. فرقة تقول بأن الأعمال مفوضة للإنسان، يعني الإنسان يفعل ما يشاء مفوض إليه عمله من دون الاعتماد على الله سبحانه وتعالى. وفرقة ثانية تقول بأن الإنسان مجبر على كل عمل صغير أو كبير يفعله، طاعة أو معصية، خير أو شر، لأنه آلة بيد الله سبحانه وتعالى، فيحرك سبحانه هذه الآلة لشرب الخمر أو للصلاة، لعمل الخير أو لعمل الباطل. الفكرة هذه طبعا احنا اللي عندنا لا جبر ولا تفويض، ولكن أمر بين أمرين، وهل معنى الذي نقوله بحول الله وقوته أقوم وأقعد، مو يقيمني ويقعدني، بحول الله وقوته أقوم وأقعد. طبعا الذي نعمله مو تفويض 100% إنه، ولا جابر 100%، نعتمد على الله، الله تعالى أعطانا القوة، الله تعالى أعطانا الاختيار، الله تعالى هدانا، علمنا شريعتنا، علمنا ما نعمله ما نفعل وما ندع، والباقي على الإنسان حتى يرى الله سبحانه وتعالى ماذا يفعل هذا الإنسان. فالعقيدة هذه سموها عقيدة الاختيار، طبعا مو الاختيار المطلق، وإلا ما ممكن الإنسان أن يعتمد على نفسه 100%، ولذا وارد اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا، يعني الإنسان مو مثل البناء بالنسبة للباني، البناء البنا يجي يبني ويخلص يخلي وروح، البناء قائم ما له شغل، البنا موجود ميت راح اجى ما له شغل عنده، هذا مو هالشكل، وإنما احنا مثل الأدوات الكهربائية، الآلات الكهربائية صحيح هي الآلة والجهاز لازم يشتغل عدل، الثلاجة والمكيف وإلى آخره لازم عدل زين، هو مو خراب. وبنفس الوقت ما يقدر يعتمد على نفسه، يحتاج إلى شنو؟ يحتاج إلى الكهرباء. فإذا 1000 سنة هذا يشتغل بالكهرباء، لحظة واحدة راح عن الكهرباء انقطع، وقف عن العمل. إحنا دائما نحتاج إلى فيض من الله سبحانه وتعالى حتى هذا الفيض ينفعنا، هذا الفيض يفيدنا، هذا يساعدنا على عملنا. على كل حال إن شاء الله ربما الله يوفقنا نجلل الفكرة في محاضرة خاصة. المهم أنه فكرة الجبر مقابل هذا أنه كل ما يعمله الإنسان مجبر عليه. زين، فليش إذا الإنسان مجبر على أعماله ليش الله تعالى يعاقب المسيء ويجزي المحسن؟ وهذا عمل عبث هذا، لأنه ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك أن تبتل بالماء. لما الإنسان مكتوف في اليد وما يقدر يتحرك بحركة والطادف هذا باب الماء، قال يقول ليش وقعت بالماء؟ ليش تبلليت؟ ما بيده شيء. لما ما بيده شيء شي سوى هذا؟ مجبر. هل العقلاء يقرون هكذا شيء، هكذا عمل؟ كيف بالنسبة إلى الله الواحد القهار؟ يقولون إيه؟ أولا الله على كل شيء قدير قادر، ثم لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. هذا صحيح، لكن أكو حكمة، أكو عقيل، أكو دراية، ما يصير عشوائيا. إحنا ما نقبل أن أي إنسان عاقل يقوم بعمل عشوائي زين غير منظم، ونقبل من الله سبحانه وتعالى أو ننسب إلى الله سبحانه وتعالى هذا العمل. أبو حنيفة يسأل من الإمام الكاظم سلام الله عليه أيام صباه، أيام شبابه، يدخل إلى دار الإمام صادق عليه السلام، فيدخل الإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه ويشوف الناس يحترمون يقومونه، فسأل عبد الله بن مسلم الذي كان معه وأتى معه، قال له من هذا؟ قال هذا موسى بن جعفر ابن جعفر الصادق هذا. فقال والله لا أخجلنه. قال لا تفعل. استذاك اليوم من جملة المسائل المستعصية، اليوم هم بعده مستعصية المسألة، وإن كان قاعد تنكشف شوية شوية، لأنه فكرة الجبر كانت سائدة في العالم الإسلامي، خصوصا الأشاعرة يقولون، وإن كان الأشاعرة حاولوا أن يحلون المشكلة، قالوا عندنا خالق وعندنا كاسب، الله خالق العمل والإنسان كاسب العمل. شنو معناها ما معلوم، ها من جملة اللغز اللي ما معروفة، شنو يعني معنى خالق وكاسب؟ شنو معنى هذا؟ الإنسان مختار أو ما مختار في عمله؟ عند اختيار، عند قدرة على أن ينتخب أو لا ينتخب، يعمل أو لا يعمل، يولا شنو كاسب شنو خالق؟ على كل حال، بس أنه شيخ محمد عبده في أفكار الجديدة، طبعا شيخ محمد عبده متأثر بآراء السيد جمال الدين الأسدابادي، وإن كان يقولوا له الأفغاني، لأنه ذاك اليوم حكومة العثمانيين كانت تحكم العالم الإسلامي، وإذا واحد طلع من إيران ما يقدر يتكلم مع المسلمين بصورة موسعة لأنه يتهم بالتشيع أو الرفض، فراح إلى أفغانستان ومن هناك طلع ثم روحه أفغاني، لقب روحه أفغاني باعتبار أفغانستان فيها أشكال. على كل حال فلقب بالأفغاني، ذاك عنده آراء فلسفية وعنده آراء علمية وعنده الفكر الشيعي الناصع، فكر الأئمة صلوات الله عليهم، فأثر على تلميذه محمد عبده. ولهذا شيخ محمد عبده لما تيجي إلى تفسير المنار الذي هو متحدث به تلميذه رشيد رضا، سيد رشيد رضا كاتب إليه، وبعض الكتب الأخرى اللي كاتب بها يتحدث عن الجبر فينكر هذا، يقول أصلا ما معقول أن واحد يعتقد بهكذا عقيدة. من ورائه شيخ محمود شلتوت أيضا شوية فسح المجال لنفسه، أطلق العنان لعقله ولفكره بالكلام، وأنكر الجبر بهالترتيب الذي يقوله الأشاعرة وغيرهم. وشفت أصرح واحد في هذا الباب شيخ محمد الغزالي، أصلا يعتبر عقيدة الجبر والروايات، للروايات مشكلة، روايات وضعوها الذي يستشف منها أن الإنسان يخلق سعيدا أو شقيا، يخلق حتى يقولوا لنا إن رجاء إحنا إذا مخلوقين هالشكل عليه من نعمل بعد، قال يعملوا فكل ميسر لما خلق له. يعني أنت الإنسان اللي مخلوق للسعادة يتوفق لعمل الخير، ذاك اللي مخلوق يعني النتيجة أول موجودة بعدين يصير الحركة، مو الحركة توصل الإنسان إلى النتيجة، زين. وذاك الذي مخلوق للشقاء هم هالشكل، يعني تنسد عليه أبواب الخير وتنفتح عليه أبواب الشر، صير مجبور يعمل الشر حتى يروح للنار. ليش؟ لأن الله من اليوم الأول كتبه شقي. هذا خلاف عدل الله تعالى وخلاف رحمة الله سبحانه وتعالى. على كل حال، فعند كتابة عظيمة جدا وتصريحات جليلة جدا يستنكر بها ما ورد من الأحاديث وما شابه ذلك وبعض التوجيهات أو التفاسير التي توجه بعض الآيات البينات على أساس أو تفسر الآيات على أساس الجبر. ثم القرآن بنفسه يقول من شاء فليؤمن من شاء فليكفر، إنا هديناه السبيل إما شاهدا إما شاكرا وإما كفورا وهديناه النجدين وإلى آخر الآيات، زين. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها، عشرات الآيات والشواهد أكو بالإضافة إلى الأخبار الصحيحة. على كل حال، فالقول بالجبر يبعد الإنسان عن الحق، يبعد الإنسان عن العمل. والواقع هو القول بالجبر جاءنا من الإسرائيليين، لأن الإسرائيليين يذهبون إلى أن الله تعالى خلق الخلق وكتب آجالهم وكتب أرزاقهم وكتب سعادتهم وشقاءهم ثم جف القلم بعد أي عمل ما يعمل إنسان ما يأثر العمل مهما كان، وهذا معناه يوقف الإنسان عن عمل الخير. وكل واحد من عندنا إذا يدري هذا ترى هو المكتوب يجري عليه، بعد التلف تعمل فائدة شنو؟ تعمل صالح، تعمل صالح، هو ذاك المكتوب هو في أمانه. وقالوا يد الله مغلولة، حتى الله ما يقدر يسوي شيء بعد بالنسبة للشيء اللي كتبه، الشكل يعتقدون يعني حتى الله ما يأثر بالقدر مالته اللي كتبه هو. لاحظ انت شيء أفكار. وقالوا يد الله مغلولة، يعني ما يقدر الله تعالى يسوي شيء بعد، مغلولة إيده، غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، ينفق مو بس فلوس، وإنما ينفق رزق، ينفق علم، ينفق خير، ينفق حسنات، ينفق رحمة إلى آخره. على كل حال، فيسأل أبو حنيفة من الإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه، يقول له ممن المعصي؟ سؤال قصير كلمتين، ممن المعصي؟ قلت لك والقضية مستعصية كانت على الأفكار، لأن أفكار أبي حنيفة وأكثر المذاهب الإسلامية الجبر باعتبار في المعتقدات يأخذون رأي الأشاعرة في المعتقدات، هم ذول فقهاء. فالتفت إليه الإمام ومثل ما يقول علماء المنطق سوال حصر عقلي، لأنه أحيانا يجيب كلمات فيها حصر عقلي أكثر من هذا ما قال. إما أن تكون لا تخلو من إحدى ثلاث المعصية، إما أن تكون من الله وليس من العبد، فليس لله تعالى أن يعاقب العبد بما لم يفعله، وإما أن تكون من الله ومن العبد، والله سبحانه وتعالى الشريك الأقوى، معلوم أن العبد ذليل وضعيف مقابل الله، والله تعالى الشريك الأقوى، وليس للشريك الأقوى أن يأخذ الشريك الأضعف بما فعل. يعني انت وابنك الصغير وياك صدفة فريد عمل سويتوا اثنين اتكم، وبالمن يحاسبون الناس؟ المن يعاتبون؟ يعاتبون الطفل هذا يعاتبون ذاك الرجال الكبير؟ من يعاتبون الكبير؟ قال واما ان يكون او ان تكون المعصية من الله وليست من الله، العفو، ان تكون من العبد وليست من الله في شيء، فان شاء عفا وان شاء عاقب، يعني يرجع الامر الى الله سبحانه. يقول الراوي كأنه ألقم حجر سكت، ما عنده جواب، مش يقول، لأن حصر عقل. الذي شاعر يقول لم تخلو أفعالنا اللاتي نذم بها، يعني المعاصي، لم تخلو أفعالنا اللاتي نذم بها إحدى ثلاث خصال حين نأتيها، إما تفرد بارينا بصنعتها فيسقط اللوم عنا حين ننسيها، أو كان يشركنا فيها فيلحقه ما كان يلحقنا من لائم فيها. اللوم للطرفين، ليش بس على العبد يكون؟ أو لم يكن لإلهي في أم لم يكن لإلهي في جنايتها ذنب، فما الذنب إلا ذنب جانيه. الإنسان هو مسؤول عن أعماله، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، عقلاء على هذا، الدنيا كلها على هذا. أكو واحد عاقل، يعني الآن دول الجبريين بالله عليك، دول اللي يؤمنون بالجبر وأن الإنسان أعمال مخلوق لله تعالى وهو آلة بيد الله، ما عندهم محاكم، ما عندهم حكام، ما عندهم قضاة، ما عندهم قوانين. يعني إذا واحد سوى له جريمة يقول له روح، لأن أنت آلة في يد الله مو بيدك، أنت معذور بما لا وتي، يعني القاتل والزاني والمرتكب ذنب ايش يعفون الناس يا بشن؟ ليش عاقبوهم؟ ليش عاقبوهم؟ على كل حال، بس هاي الفكرة إنما أوجدها أو ابتدعها بنو أمية، ليش؟ حتى لا يتكلم أحد ضد خلفاء بني أمية مهما عملوا من معصية ومهما فعلوا من ظلم وجور. يقول يابا هذا معذور، الخليفة الفلاني قتل الناس، في الواقع مو هو قتل الناس، الله قتل الناس، لكن على يد يزيد، على يد عبد الملك، على يد فلان، إذا ارتكب ذنبا، إذا شرب خمرة، إذا ما يهم، إذا ترك الفرائض ما لك حق تحكيم. ليش؟ لأن هذا مجبر على أعماله، لو شاء الله تعالى لوفقه إلى عمل الخير. لطيف يقول الراغب في محاضرات، الراغب الإصفهاني، كتاب المحاضرات كتاب قيم، يقول يوم من الأيام معاوية بن أبي سفيان صعد المنبر، من جملة ما قال، قال أيها الناس إن الله سبحانه وتعالى يقول وما من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم، فعلام نلام نحن. يعني شنو؟ يعني قضية قضاء إلهي وإجبار إلهي، هذا اللي ينزل بقدر معلوم، ينزل على بني أمية كثير، ها، قصور وأموال وشيء، وينزل على شيعة علي القليل، هذه إرادة الله وهذا قضاء الله. ذاك اللي فوق يعني ما كان كلمه، نزله وما نزله، هاي الدراهم قاعد تطيها من مين؟ قاعد تطيها ونزلت، هاي خيرات هاي نزلت، ليش أغلقت أبوابك دونها؟ ليش ما تطينا من عدها وتطي بس البني أمية والربعك؟ هذه الفكرة الثانية والبدعة الثانية التي ابتدعها وحاول أن ينشرها بين الناس ومشوا الجماعة عليها. وأما البدعة الثالثة وهي البدعة التي قصمت ظهر الإسلام والمسلمين، وهي بدعة أن الأمر إذا جرى أو كان بين، أو الطاعة كانت بين طاعة الله أو الرسول أو طاعة الخليفة، أيهما يقدم؟ طاعة الرسول اللي هي من طاعة الله، طاعة الله كما في القرآن الكريم، أم طاعة الخليفة؟ شنو قالوا الجماعة حلوه؟ بأنه طاعة الخليفة أولى، طاعة الخليفة أولى. ولو فرضنا إجا أمرين، صار تعارض بين أمرين، تعارض بين حرمة شيء، مثلا حرمة الكعبة أو حرمة النفس المحرمة أو حرمة أموال المسلمين أو حرمة أعراض الناس، وبين حكم الخليفة، بين أمر الخليفة، بين طاعة الخليفة، المن نلزم المن ناخذ، مسلمين المن لازم ياخذون، لازم يطيعوا الخليفة. وهذه تدرش خلقت أفكار سيئة وآتت أكل سيء وثمر باطلة بالمجتمع، إلى درجة أنهم كانوا يؤكدون قادة وجماعة بني أمية على طاعة الخليفة وإن أمر بما خالف أمر الله، وإن أمر بمعصية الله، وإن أمر بقتل الأبرياء. بينما القاعدة العامة والحديث المعروف عن النبي ويرويه جميع المسلمين، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، هذه قاعدة عامة، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. أما ذولا يقولون لا، يطاع العبد دون الله تعالى. ولذا لما تجي أنت إلى الجماعة في أعمالهم، كلما يأمر الخليفة يطاع. أنت اسمع نداءاتهم في كربلاء مثلا، عليكم بطاعة إمامكم. ابن زياد لما أراد أن يشل حركة جماعة مسلم بن عقيل صح عليكم بطاعة أئمتكم، يعني قادتكم، قاتلوا من مرق عن الدين وخالف الجماعة، يعني خالف الجماعة في طاعة الخليفة يزيد. بعث يزيد ابن معاوية جيشا جرارا من أهل الشام إلى المدينة المنورة بعد قتل الحسين سنة 64، لما ثارت المدينة ضد يزيد وحكم سادول أخو سنة أغلبه، وبدول الشيعة مو شيعة على ابن أبي طالب على كل حال، ولا من جماعة أهل البيت. ثم اللي قام بهم وناس طيبين، عبد الله ابن حنظلة غسيل الملائكة، هذا من الأطايب من المعروفين بالتقوى، ولا أن الجماعة مثلا منعوهم حصتهم، لا، راح وفد من عندهم إلى يزيد وأكرمهم يزيد وأغدق عليهم الأموال الطائلة، لكن شافوا أعماله، شرب للخمر واستهداره ومعصيته إلى آخره، فأقبلوا ونوهوا وذكروا ذلك لأهل المدينة، قالوا لهم ليش خذتوا من عنده أموال؟ قالوا لنستعين بها ضده. زين، ذول الجماعة اللي خلى عليهم مصرف ابن عقبة، طبعا مسلم يسموه لكنه بريء الإسلام منه، قتل 10,000 من أهل المدينة وأباح حرمة المدينة وأباح وهتك حرمة أهل المدينة. أمير المؤمنين يزيد ابن معاوية، خليفة الله في الأرض، هذا يأمر القائد مالته أن يبيح المدينة لجيشه، أباح الأعراض، هتكوا الأعراض. مثلوا يزيد، شنو يزيد، شنو أعماله؟ ذولهم مصغرين عن يزيد، كل واحد منهم يزيد صغير، لأن أستاذ ومسيدهم شي يسوي، ذولهم متعلمين من أستاذ ومسيدهم، وإذا بهم يرتكبون الزنا والفحشاء، بحيث بعض المؤرخين يقول 1,000 طفل ولد لا يعرف له أب، غير 10,000 إنسان بريء قتل. راح انسحب جيشه، أخذ البيعة من أهل المدينة، شلون بيعة مرة، كل اللي يجي يقول له تبايع على يدي ليزيد، أنك عبد قن ليزيد، يفعل فيك وفي أموالك وفي أهلك ما يشاء، تقبل يولا بمجرد أن من أمر بضرب عنق من دون كلام، قل له أبايعك على كتاب الله سنة نبيه، ماكو بعد يلقي محاضر علي، رأسا يضرب عنق. حتى بعض الأشراف بعض قريش قتلوا، سفاك مجرم هذا. بعدين انسحب من المدينة، خارج المدينة شوية ابتعد عن المدينة أشرف على الموت. شي يقول هذا الرجل عند الموت ويتذكر الإنسان أعماله؟ يقول: اللهم إن كنت بعد طاعتي لخليفتك يزيد ابن معاوية وقتل أهل الحرة أدخل النار إني إذا لشقي. يعني يعتبر أفضل عمل عنده طاعة خليفتي أفضل عمل. هذه مشكلة يا إخوان واقعا، ما يدري الإنسان شي يقول بالنسبة إلى مجتمع يعتقد هكذا. من وراه حسين بن نمير أو نمير صار، هذا إجا إلى عبد الله بن الزبير وطوق لك الحرام، مسجد الحرام والكعبة، ووضع المنجنيقات. ذاك اليوم ماكو دبابات ولا قاذفات قنابل ولا شيء، وإنما فد آلات خاصة كانت عندهم اللي حركوها يخلون بيها بعض الصخور ويرموها على الكعب، على أساس أن الجماعة داير مداير الكعبة مقرهم هناك، قيادة عبد الله ابن الزبير هناك، فيرموها عليهم شيء قسم من عدلا عشوائيا توقع. هذه خبو مثل صواريخ اليوم، يوم مثل قذائف اليوم اللي فيه تجي على السنتيمات. زين، شي تروح شرق شي تروح غرب، فكان تنضرب عليه من على الكعبة حتى تهدم قسم من الكعبة. بعدين ما اكتفوا بهذا، قاموا يجيبون قطع نارية، يعني يجيبون خرق قصر كذا وخلون عليها نفط دهن شو شنو عم كذا يلهبون بها النار، ثم يوجوها ويذبوها على الكعبة حتى احترقت أستار الكعبة. يقول اجت صاعقة وضربت جماعة من ذول اللي عندهم المنجنيقات هذه. فالقائد الأموي ذول صار عندهم شك شوية، القائد الأموي صاحبيهم عليكم بطاعة إمامكم، وهذا شيء بسيط هذا. ثم هم الجماعة فيما بينهم كانوا يتكلمون، أهل الشام يقولون اجتمعت الحرمة والطاعة، يعني حرمة البيت هاي الكعبة والبيت وبيت الحرام، وحتى في أيام الجاهلية كان هذا المكان مأمن للناس، وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا. زين، واحنا قبلتنا واحنا كمسلمين نصلي الى صوب الكعبة بعدين نطوف ونحج كذا كله. يقول اجتمعت الحرمة مع الطاعة فغلبت الطاعة. شلون فلسفة هذه وشلون افكارها، شلون غسيل دماغ غاسل دماغهم يزيد وجماعة يزيد. الله اكبر، الاسلام الناصع، الاسلام العظيم اللي اجا يحرر العقول من الخرافات، الإسلام اللي يحارب الظلم ويحارب الأفكار السقيمة، الإسلام اللي قضى على الأوثان، أوثان الأحجار، أوثان الأخشاب، أوثان الذهب والفضة، وإذا الخلفاء طلعوا قسم من عدهم طلعوا أوثان بشر، أوثان بشرية، أوثان بشرية تعبد من دون الله وتطاع من دون الله. لهذا الجماعة كانوا يعرفون الحسين وأنه ابن بنت رسول الله وأنه سيد شباب أهل الجنة وأنه هو وأخوه إمامان قام أو قعد وأن النبي رباه على صدر، لكن طاعة للأمير، طاعة ليزيد للخليفة، وواجب عليهم أن يطيعوا. أنا الذي أطاع إمامه إذ عصيته، مسلم بن عمرو الباهلي يقول للمسلم بن عقيل: أنا الذي أطاع إمامه إذ عصيته ونصحته إذ غششته. ماكو حكي عن الله، كلام ماكو عن رسول الله، كلام ماكو عن القرآن، كلام عن طاعة الأمراء وعن طاعة يزيد. زين، هاي الأفكار منو يغسلها؟ إخواني، ثورة الحسين عليه السلام فيها أبعاد متعددة. أكثر ما كان يفكر الإنسان، أكثر ما كان يفكر الحسين عليه السلام يريد ينقذ الإنسان المسلم من هالأشياء الباطلة وهالأفكار السقيمة هذه اللي تخالف الإسلام. إسلام دين الحق، إسلام كون يشع ضياؤه إلى العالم كله. أنت تدري الآن، تدري الآن الأفكار الإسلامية الصحيحة قاعدة تحل مشاكل، مشاكل فكرية كثيرة عند علماء وفلاسفة العالم، لأن أكو بعض القضايا مستعصية، خصوصا قضية الجبر والتفويض. حتى علماء الغرب يفكرون بها، أن الإنسان شنو عمله على أي أساس. زين، فما قاعد يوصلون إلى شيء، لكن الفكر المحمدي، فكر أهل البيت، فكر الحسين، الفكر الذي جاء به رسول الله أبو القاسم محمد، والذي بلغه أهل بيته، وأهل البيت أدرى بما في البيت. هذا الفكر، فكر الناصع، هذا حل مشاكل فكرية كثير. وكثير من العلماء استجابوا للإسلام، لأن العصر عصر العلم، عصر الوعي، عصر الثقافة، مو عصر الدجل، مو عصر الجهل والخرافات. فعرفوا عظمة الإسلام حتى من نفس المسلمين، مثل ما قلنا أنه من نفس المسلمين الآن كثير أكلي قاعد يميلون إلى الفكر الشيعي. والواقع فكر الشيعي يعني فكر أهل البيت، وأهل البيت فكرهم فكر رسول الله، فكر الإسلام. لأن قضية مو قضية شيعة وسنة، وإنما قضية إسلام. هذا الفكر الإسلامي. الحسين سلام الله عليه بثورته أراد أن يضع حدا لهذه الأباطيل. منو أفضل من الحسين؟ منو أتقى من الحسين؟ منو أشرف من الحسين؟ منو أقرب من الحسين؟ يعني أنت تعتقد لو واحد من بقية الأئمة قايم بثورة الحسين، ثورته ما كانت تنجح وتأخذ مأخذها مثل الحسين، لأن الحسين ما يقدرون يحجون عنه شيء. ربما الإمام زين العابدين عندهم حجاية، والإمام الصادق يغل، لكن هذا ابن رسول الله، ربى في حجر رسول الله، ابن بنت رسول الله، والمسلمين والصحابة يشوفون النبي دائما يحمله على صدره. زين، وأنه خامس أصحاب الكساء، وأن عشرات الآيات أتت في حقه وفي حق بقية أهل البيت، وعشرات الأحاديث تحدث النبي به، ما يقدرون يخدشون في ورع الحسين وفي تقوى الحسين وفي علم الحسين وفي أعمال الحسين عليه السلام. لكن هم أضلتهم هذه المبتدعات وهذه البدع الباطلة، الناس ظلت في حيرة من أمرها، ماذا تفعل؟ الحق ويامن صدوك، شذب شيء الله يريد. فالحسين سلام الله عليه بصرخته العظيمة وثورته المباركة تمكن أن يغسل كثيرا من الأدمغة، وأن ينور كثيرا من القلوب، وأن يفهم الكثير من المسلمين حقيقة أمر الخلفاء، وأن بني أمية أناس ظلمة وبعيدون عن الحق، وأن هذه الأفكار التي ابتدعوها أفكار باطلة، والإسلام يحارب هذه الأفكار. لكن أعطى الحسين عليه السلام من أجل ذلك، أعطى ضريبة غالية جدا ذيك النفوس العزيزة، ذيك الدماء الزكية، حتى النساء، حتى الأطفال. هو ابن رسول الله، هو سيد شباب أهل الجنة، هو أقدس إنسان على وجه الأرض بعد جده وأبيه وأمه وأخيه، تحمل كل ما تحمل من أجل الإسلام، بقتله فاح للإسلام نشر هدى، فكلما ذكرته المسلمون ذكى الإسلام، وصان ستر الهدى من كل خائنة، ستر الفواطم يوم الطف إذ هتك. صلوات الله وسلامه عليك يا أبا عبد الله. ولذلك خطب في مكة المكرمة، قال: خط الموت على ولد آدم، مخط القلادة على جيد الفتاة، وما أولهني إلى أسلافي اشتياق يعقوب إلى يوسف، وخير لي مصرع أنا لاقيه، كأني بأوصالي تقطعها عسلان الفلوى. يعني الحسين يقول: أنا ما راح أواجه بشر قاسي، لا، راح أواجه حيوانات وحشية، عسلان يعني ذئاب. حتى الذئاب أكو عدها قانون، حتى الذئاب أكو عدها نوع من الرحم، لكن ذولا كل رحمة ماكو عدل. كأني بأوصالي تقطعها عسلان الفلوات بين النواويس وكربلا، فيملأن مني أكراشا جوفا وأجربة صغبا. شو شكو بطون، بطون جائعة تريد الدماء وتريد لحوم أهل البيت وأنصار أهل البيت راح تشبع منها هاي الأكراش الجوفة. الأجربة، الأجربة الأكياس، الأجربة الصغب الخالية، هذه هم راح تمتلئ من دمائنا وأعضائنا أبداننا. رضى الله رضانا أهل البيت، نصبر على بلائه ويوفينا أجور الصابرين. ثم قال: ألا ومن كان فينا باذلا مهجته موطنا على لقاء الله نفسه فليرحل معنا، فإني راحل مصبحا إن شاء الله. فسمع محمد بن الحنفي نبأ ارتحال الإمام الحسين، أقبل إليه كلمه في البقاء والبيع، في البقاء في الحرم. فقال له الحسين: والله لو لم يكن لي ملجأ ولا مأوى لما بايعت يزيد بن معاوية، لأن ما يجوز للحسين أن يبايع. لما سمع حكي حسين ونه الصفق إيد بإيد، يقل للقوم يردوني أبايعهم وطيعي يزيد. وقضي العمر بالذلة يا خويا لها العمر ماري، خلينا ارشد بنيتي واخذ كل هالبيتي، بالعزراء يدمنيتي عليل الدين يا محمد ودم العلة ادواها. صاح ارشد يا حادي وسير وجد دم على ضعوني، هيهات اصبر على الضيم وعليه تغمض عيوني، لن صوت العلي الى الصيح يا اهل الضعن تانوني، يا اهلي وياكم اخذوني وحدي لا تخلوني، عليكم يعمن عيوني فرقاكم هدم حيلي وروح المرض سلاها. اويلي من سماها حسين رد من الضعن ليها، قعد يمها يصبرها وعلى الفرقة يسليها، يقل لها يا نور العين دمعتك لا تهليها، يا بويا للوطن ردي وخلينا ارشد بقصدي، ترى وانتش ذوبت شبدي تراني من اسمعوني ايني تروح تزيد بالواهم. تقل تقل كلكم تغيبون وابقى بهالوطن وحدي، يا بمالي حيل فرقاكم وزاد من الحزين وجدي. بعد يا ابويا عاد خليلي عبد الله الطفل عندي، بل كان يرد وحشتكم يسليين على فرقتكم، خاف الطول غيبتكم تبقى دمعتي تجري ولا ينقطع مجراها. يقل اشلان عبد الله نمشي وعندك نخلي، عليهم مش يصبرها وتصعب فرقة ام علي. بعد يا ابويا حرمل الظالم لاخوك بكربلا يتاني، صايغ للاخيج طوق لبسه بس عليه يلوق، كان عاشق ومعشوق يطوق رقبته بنبلة تظل الحشر وياها. بكت العليلة: يا ابوي وياكم اخذوني، يا ابوي وياكم اخذوني، عد من عقبكم تخلوني، ما انا عليلة ارحموني. بقيت تبكي اهلها ليلا ونهارا، ما تدري ماذا جرى، وكان الجماعة يخفون الاخبار عنها لان عليلة مريضة، الى ان دقوا الباب عليها، خرجت فتحت الباب واذا بعمتها زينب لكن في غير حالة. يا ابا مصديت مصديت لنعمت على الباب. ما صديت لنعمت على الباب، لكن شلون ذليلة وعليها سود الثياب. يا بناديت عم شنه الاسباب، اشوفك وحيدة وين الاحباب. لا ابوي لا عمامي لا اخوتي، وحدك جايتني اشوفك وحيدة وين الاحباب. يا بصاحة دمع العين سجاب، انا عفتهم ضحايا فوق الاتراب، عفتهم ضحايا فوق الاتراب، وانا الجنت بالكون انهاب. يا ويلي خذوني سيرة لديرة اجناب، بالامس كانوا معي واليوم قد رحلوا وخلفوا في سويد القلب نيرانا. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله، اللهم ارزقنا خير الدنيا وخير الآخرة، واصرف عنا شر الدنيا وشر الآخرة، من على مرضى المؤمنين بالشفاء والعافية، أد ديون المديونين، اكف مهمات السائلين، آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يرحمنا. إخواني الحاضرين، اللهم احفظهم فردا فردا، المقيمين لهذا المجلس الشريف، تقبل عملهم بخير قبولك، ارحم اللهم أمواتهم وأمواتنا وأموات السامعين والمؤمنين، بلغ الجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.